الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم حكمة الصيام. ولا بد من مقدمة تكون إضاءة لما سيكون في هذا اللقاء. أولاً، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر، يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة. ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعاً. على كل، علة أي أمر أنه أمر، هذه الحقيقة الأولى. لكن ربنا عز وجل حينما أمرنا أعطانا بعض الحكم، وهذا أسلوب رائع جداً. أنت كآمر لست محتاجاً أن تعلل، افعل وكفى، لكن كمربي تقدم الأمر وتبين حكمته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي حكمة الصيام، تتقون من فعل وقى، والوقاية لا تكون إلا من شر. لعلكم تتقون عقاب الله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله عز وجل، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون ضياع الآخرة، خسارة الآخرة، لعلكم تتقون الشقاء. تتقون من وقى، أنا كيف أتقي سخط الله بطاعته؟ إذاً لعلكم تطيعون. كيف أتقي غضب الله بالعمل وفق مرضاته؟ إذاً لعلكم تستقيمون على أمره. فالآية واضحة جداً، كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أرادنا، أو أراد البعض، أو أراد الكل، أو أراد كلاً بحسب مرتبته، أن يكون رمضان قفزة نوعية في علاقته مع الله، قفزة نوعية. لعلكم تتقون أي لعلكم تستقيمون على أمر الله استقامة تامة. كيف؟ هذه دورة مكثفة، دورة سنوية مكثفة. هذه الدورة 30 يوم، صلاة في المسجد، و20 ركعة بعد العشاء، وفي النهار غض بصر وضبط لسان وإنفاق مال وتلاوة قرآن. فأنت تدربت على الطاعات وعلى إتقان العبادات وعلى الاتصال برب الأرض والسماوات 30 يوم. لعل هذه الدورة التدريبية تعينك على متابعة الطريق مع الله عز وجل، لعلكم تتقون. لكن الحكمة الدقيقة أن الله في رمضان منعك من المباح، منعك من الطعام والشراب، فأنت غير معقول إطلاقاً أن تقترف معصية في رمضان، إنك تركت المباح، تركت الطعام والشراب، أيعقل أن تكذب؟ أيعقل أن تغش المسلمين؟ أيعقل أن تحلف يميناً كاذباً؟ أيعقل أن تحتال على الناس؟ مستحيل، وإلا يكون في خلل بتوازن الإنسان عجيب. لذلك أول حكمة من حكم الله عز وجل في فريضة الصيام أن يكون الصيام قفزة نوعية تحملك على طاعة الله الطاعة التامة، ولعل هذه الطاعة التي حصلتها في رمضان تنسحب على كل العام. معنى ذلك كل رمضان في قفزة، رمضان الثاني قفزة، الثالث قفزة، القفزة تتبعها استقامة. لذلك البطولة أن الذي ألفته في رمضان من الطاعات وضبط الشهوات وضبط الجوارح وضبط الدخل والإنفاق والتلاوة والصلوات، هذه القفزات النوعية في العبادة وفي التقرب إلى الله ينبغي أن تستمر إلى كل العام. عندئذ يحقق هذا الشهر الفضيل الغاية المرجوة منه. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن معظم الناس بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه، إذاً عندئذ لا يعد رمضان قفزة نوعية، يعد موجة طارئة، وعدنا إلى ما كنا عليه، هذا الذي لا يريده الله في رمضان أن يكون. شيء ثاني، أحياناً الإنسان يكون ثقته بنفسه ضعيفة، من حكمة ربنا عز وجل ولأنه رب العالمين، أحياناً يلقي في روعك أنك يا عبدي مخلص لي، لأن هذا الشهر، لأن الصيام عبادة الإخلاص. والله شيء لا يصدق، العالم الغربي ما يتصور مسلم يعني جائع عطش دخل لبيته ما في أحد يراقبه، ما في إنسان يطلع عليه وبإمكانه أن يضع في فمه لقمة أو أن يضع في فمه قطرة ماء، عبادة الإخلاص. يعني واحد من غير بلاد ومن غير ثقافة جالس مع مسلم برمضان، قال له كل، قال له صيام، قال له أغلق الستار وكل لا أحد يراك. أنت في رمضان تشعر بإخلاصك لله، تكون في أشد حالات العطش وأشد حالات الجوع، والطعام بين يديك والماء بين يديك، مستحيل وألف ألف مستحيل. هذا يذكرنا بأن بعض البلاد الغربية حرمت الخمر عام 1933، التفاصيل قد لا تصدق، يعني أكثر من 4 ملايين نشرة، أكثر من 500 إنسان أودعوا السجن، وشي 400 أعدموا. التفصيل الآن لا أذكره بدقائقه، أما إجراءات التي تمت ثم أعلن فشل هذا التحريم وعادوا فسمحوا به. القرآن الكريم آية واحدة، يعني تقريباً معظم المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يشربون الخمر، بآية واحدة. فالله عز وجل في هذا الشهر أرادك أن تؤمن بنفسك أنك مخلص، هذه عبادة الإخلاص. أولاً دفعك إلى أن تقفز قفزة نوعية في رمضان، ثم دفعك إلى أن تثق بنفسك، هذه عبادة الإخلاص. يعني ما في نظام بالأرض وضعي يمنعك أن تأكل، ولا في نظام وضعي يمنعك أن تنظر. أنا تقريباً الصيام وغض البصر هاتان العبادتان يختص بهما الدين، وأي يعني نظام آخر لا يمنعك أن تنظر. تلاقي طبيب عظمية، مؤمن حافظ كتاب الله، في عنده رداء أبيض وفتحة صغيرة، يضع الرداء فوق المرأة، أين الألم؟ هنا، يضع الفتحة فوق الألم يعالجها، لأنه في عنده مبادئ. يعني حالات كثيرة جدا من الضياع تجد المسلم وقاف عند حدود الله. إذا أحيانا أنت بحاجة أن تثق بنفسك، أحيانا أنت بحاجة أن تعتقد أنك مؤمن وأن الله يحبك وأنت مخلص، فهذا من معاني الصيام عبادة الإخلاص. الشيء الآخر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في غفلة عن بعض الناس، غني قوي، المال بين يديه كثير، أوامره نافذة، له مكانة إما تجارية أو صناعية، أو له منصب رفيع، دائما يعني كل ربع ساعة بيجي فنجان قهوة وكاس الشاي، وبعدين عصير، بعدين صحن فواكه، ما بيحس بالجوع إطلاقا ولا بالعطش، كل حاجاته الجسمية متوافرة بأعلى مستوى. طيب هذا الإنسان غافل عن أنه عبد لله، عن أنه مفتقر إلى الطعام والشراب، الطعام والشراب متوافر. فأحيانا هذه العبادة تشعرك أنك مفتقر إلى الله. أخواننا الكرام، لا شك أن كل واحد منا مفتقر إلى الله، أي أن الإنسان عبد لله، بمعنى مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، صالح طالح، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى نبض. فنبض القلب أنت مفتقر إليه، وأي خلل بالنبض انتهت الحياة، تطلع النعوة. سيولة الدم أنت مفتقر إليها، يتجمد الدم جلطة، بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خلايا تنمو، لو أن هذا النمو اضطرب انتهت الحياة. فأنت في قبضة الله، دققوا، أنت في قبضة الله. فكلمة أنا لا معنى لها إطلاقاً، أنت مفتقر، فضلاً عن أن يكون نمو الخلايا طبيعياً، وفضلاً عن أن يكون الدم سائلاً، وفضلاً عن أن تكون الأوعية واسعة، وفضلاً عن أن يكون الدماغ حياً، ما في موت دماغي، وأن القلب ينبض، أنت مفتقر إلى زوجة أيضاً. لو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني أحياناً ينشأ خلاف بين أخ وبين زوجته، تذهب إلى بيت أهلها، يمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة، ألتقي به متوتر لأنه مفتقر إلى زوجة، وأحياناً هي تسأل أباها ما الذي حصل؟ مفتقرة إلى زوجها. فأنت مفتقر إلى الله، ومفتقر إلى طرف آخر، من أجل أن تعرف عبوديتك لله عز وجل. يعني إنسان بكل منصب رفيع، مكانة كبيرة، بأيام الصيف الحارة، هو وعلمه الكبير وفهمه العظيم، مكانته الكبيرة وأمره النافذ، كل خواطره بالنهار كاسة عصير، كاسة ماء، طعام يحبه، الله عز وجل أشعرك بعبوديتك له. بس بالمناسبة المؤمن إحساسه بالعبودية في كل أشهر العام، لكن رمضان دورة مكثفة. يعني أنت برمضان تعرف قيمة الطعام والشراب، في النهار، في نهار شهر آخر، الثلاجة أمامك، تشرب ماء بارد، مرة فنجان قهوة، مرة كأس شاي، مرة كأس عصير، أما في رمضان ما في، تحس بأنك مفتقر إلى الطعام والشراب. لذلك قال العلماء: هناك عبد الشكر وهناك عبد القهر. عبد القهر أنت في قبضة الله وأنت مفتقر إلى الله، أما عبد الشكر وأنت في الإفطار وأنت في أشهر عادية تشعر أنك مفتقر إلى الله عز وجل. بطولتك أن تكون مفتقراً في السراء والضراء. لمعظم الناس في الرخاء كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بينسى الله عز وجل. لكن في الشدة يقول لك ما في إلا الله عز وجل، هي مقبول، أنت يعني قلت هذا الكلام مقهوراً، لكن كمؤمن كبير يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات القوة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الصحة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الغنى. هذه البطولة، البطولة أن تفتقر إلى الله وأنت قوي وأنت غني وأنت صحيح، هذا هو الإيمان. فلذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. أيها الإخوة، في شيء آخر، أنتم في رمضان بالتعبير النفسي تجوعون جوعاً اختيارياً، أنت اخترت أن تصوم رمضان لأنك مسلم، هي فريضة، فريضة ثانية، فأنت جعت جوعاً اختيارياً. في مرة عالم كبير كان أستاذ الرياضيات في سان فرانسيسكو، وكان ملحد، ملحد لأنه والده عنفه تعنيف شديد حينما انتقد أستاذ التربية المسيحية، فلما انتقد الأستاذ طرده من البيت، هذا الطرد قلبه إلى ملحد، وهو ذكي جداً وصار بأعلى درجات العلم وصار أستاذ الرياضيات وبيمنح دكتوراه في سان فرانسيسكو. هذا الإنسان جاءته فتاة شرق أوسطية تحضر الدكتوراه بالرياضيات، أرسلها إليه أستاذه في مشكلة في أطروحتها. يقول هذا الملحد أن هذه الفتاة المحجبة حجاب كامل، مع أن الفتيات في أمريكا شبه عرايا، قال لا بد أنها تملك قناعات معينة، وقال أنا شعرت أنها قديسة وأنها إنسانة عظيمة، مع أنها لم تقل له كلمة في الإسلام، لكن حجابها فقط، وعكف من توه على قراءة القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، يعد من أخطاء القرآن الكريم. أين فرعون؟ له صديق اسمه موريس بوكاي، رئيس المشرحة في باريس، قال له تقول أن الكتاب المقدس كتاب من عند الإله، ما في خطأ أبداً على القرآن؟ أي خطأ؟ قال له هذا الفرعون الذي ذكره الله في القرآن رممت جثته بيدي، وجاء من مصر إلى فرنسا، وأعطاه الصورة. الآن أسلم وصار الآن من أكبر الدعاة بأمريكا، الآن ألف الكتاب الثالث، جاءني قبل فترة، شيء رائع جداً. هذا الإنسان سبب إيمانه أن إنسانة محجبة مستقيمة لفتت نظره. لذلك يقول بعض ما جاء في الأثر استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم، أيام موقف أخلاقي يعمل صدمة عند الناس، وقد يدفعك هذا الموقف إلى أن تسلم إن لم تكن كذلك. فهذا الرجل جيفري لانغ يبدو أنه في أيام الصيف الحارة كان صائماً وتلوى من الجوع، ما تمكن يتابع الدوام بالجامعة، فترك الجامعة وجاء للبيت، جاء الظهر تقريباً، يتلوى من الجوع والعطش، شاهد على الشاشة المجاعات في إفريقيا، فذاق طعم الجوع وصاح هنا أن يا رب فهمت حكمة الصيام. ووضعه المادي جيد جداً، لما رأى الجياع الفقر في إفريقيا وهو ذاق الآن طعم الجوع الشديد وطعم العطش. فلذلك أحياناً يعمل الصيام مشاركة وجدانية بينك وبين الفقراء. والله مرة أحد أخواننا الكرام، يعني رجل ميسور الحال، عامل التنظيفات في العيد، يعني استقبله وأكرمه، قال هذا إنسان هو محروم من أشياء كثيرة في الحياة، فأنت لما بيمتلئ قلبك رحمة علامة إيمانك، علامة إيمانك رحمة في قلبك من دون مبالغة. القاسي القلب ويل له، وتكاد تكون أعماله كلها لا جدوى منها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علامة إيمانك رحمتك، ترحم زوجتك، ترحم أولادك، ترحم موظفيك. أنا بحكم يعني اطلاعي على بعض المشكلات، بتلاقي إنسان بينفق باليوم 100,000 وبيحاسب الموظف يعطيه معاش ما بيكفي 10 أيام، والموظف مقهور، ما في رحمة. إذا نزعت الرحمة من قلوبنا استحق هذا المجتمع سخط الله عز وجل. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، والراحمون يرحمهم الله. والله أيها الإخوة، موقف رحيم يساوي 1,000 ركعة نافلة. موقف رحيم، موقف في شهامة، في تعاون، في حل مشكلة. لذلك رمضان من حكمته يعمل لك مشاركة وجدانية مع المجتمع. شيء آخر، الصيام أحد أسباب استجابة الدعاء، لأن آية الدعاء جاءت ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت في هذا الشهر مستجاب الدعوة، وهذه نعمة كبيرة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. الدعاء سلاح المؤمن. شيء آخر، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينه من الذنوب، مكفرات طبعاً ما لم تجتنب الكبائر. ما في كبائر، الذنوب الصغائر من رمضان إلى رمضان تغفر. إذاً شهر مكفر، شهر فيه دعاء مستجاب، شهر فيه مشاركة وجدانية، شهر فيه استشعار العبودية لله عز وجل، شهر الإخلاص، شهر الاستقامة التامة على أمر الله. شيء آخر، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، تقرأ القرآن وأنت صائم. لذلك قال بعض العلماء أن أعلى درجة من الثواب في قراءة القرآن أن تقرأه في صلاة واقفاً، أو أن تستمع إليه وأنت في المسجد، في مسجد وفي صلاة وأنت واقف، إلا من كان معذوراً. أن تقرأه في صلاة وفي مسجد وأنت واقف، هذا متوافر في صلاة الفجر وصلاة التراويح، والحمد لله. شيء آخر، قال للصائم فرحتان. في واحد ضعيف باللغة أراها فرختان، فدعا شخص على الإفطار، حط له دجاجة، قال له وين الثانية؟ للصائم فرختان. فللصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لذلك استنبط العلماء، وهناك بعض الأحاديث، أن الموت عرس المؤمن، أن الموت تحفة المؤمن. الدليل، أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد بن الربيع، تفقده النبي عقب أحد لم يره، أرسل من يتفقده في ساحة المعركة، رآه يئن من الجراح، قال له يا سعد أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ قال له أنا مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته. وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ما يكون عذر، يعني كان في أعلى درجات السعادة وهو يلقى الله. حدثني أخ، يعني طائرة اضطربت في الجو اضطراب شديد وكادت تقع، قال لي وضع الركاب شيء لا يوصف، هذا الذي يضرب وجهه، هذا الذي يمزق ثوبه، هذا الذي يندب حظه. الإنسان إذا ما عرف الله الموت أكبر مصيبة عنده. فهذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات السعادة، والله الذي لا إله إلا هو. قرأت أكثر من 70 سيرة للصحابة الكرام، بينهم قاسم مشترك واحد، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. فالموت تحفة المؤمن، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. أيها الإخوة الكرام، الصيام نظام، أمة بأكملها 1,500,000,000 يأكلون في وقت واحد، ويدعون الطعام في وقت واحد، ويتوجهون في وقت واحد، هذا نظام وعبادة جماعية، والنظام حضارة. الآن أنت حينما ترى أنه في مسلمون بالصين الشمالية صائمون مثلك، بتحس بانتماء أممي، بتحس أنه إسلام عالمي، الإسلام دين أهل الأرض. لذلك أيها الإخوة، هذه بعض حكم الصيام، ونحن إن شاء الله في كل درس قادم نتحدث عن عبادة أو عن قضية في الدين كبيرة، نتحدث عن مقاصدها الشرعية، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.